سألك أبو عايشة من العراق، هذه إشكالية دائما المرجع، ويقولون دائما هذا الطرح الذي يطرح شيخ صالح، يقولون دائما يستندون على كبار العلماء في السعودية، بالذات أنتم دائما يطرح اسمكم في هذا الموضوع، ما يسمى اليوم بالتحزبات والتبديع الناس وغير ذلك، انتقلت هذه من كانت عندنا فترة ولا زال أثارها، يعني انتقلت إلى الجزائر وانتقلت إلى العراق، يبدعون بعضهم يستندون إلى البعض، أحيانا يرضون بكم شيخ صالح، أنتم دائما يذكرون اسمكم وبعض المشايخ الكبار فئات كبار العلماء، ما الذي تقولونه في مثل هذا الأمر؟ ما أول شيء نصيحتي لمن في العراق؟ نعم. أن يطرحوا هذه الخلافات، هم في أمر عظيم وكرب كبير وتلون ما كان مألوفا ولا معروفا في العراق. نعم. إلا في شلايا بسيطة ينبغي يتوقع. الأمر الآخر، شيخ ربيع هذه مدخلي من أهل العلم، صحيح، ونعم الرجل، نعم، وصاحب عقيدة سلفية صحيحة. وفيما يتعلق بالتبديع، الإنسان قد يرى شخصا مبتدعا لكنها ليست بدعة تخرجه من الملة، وينتقد بعض الدعاة، نعم، ويرى أنهم على خطأ، مما لا شك فيه أن مقياس الصواب والخطأ ما يعرض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يبدعون قد لا يكونون مبتدعة، لكن قد يكونون متساهلين. طيب. وبعض الناس في هذا الزمن صار ينظر في المسائل الخلافية وينظر أسهل شيء يتقبله السائل أو المجتمع الذي يعيش فيه فيعرضه. لا. والواجب أن يكون الطرح والعرض وفق نواميس الشريعة ومصابيح الهدى، آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ثم إذا أشكل على أحد دين أمر فليعرض هذا الاسم على الآخرين ويقول فلان يقول عن فلان كذا وكذا. ربما لو عرضوا هذا الأمر على الشيخ ربيع، نعم، لبين لهم أنه لا يقصد هذا المسلك الخطير والمنهج المنفر، وإنما قصد أن هؤلاء المتساهلين والمنظرين والذين يقولون نسهل جمع المسيرة ويعمل كل منا بما يعتقد ونتسامح عما يعتقده الآخرون، لا، ليس الأمر كذلك أيضا. نعم. يجب أن يكون الحق هو المهيمن على مشارد الناس ومسالكهم، والله المستعان. طيب سألك